Book 2 68 68 كبير صغير Veliki mali كبير وصغير Veliki a mali الفيل كبير Slon je veliki. الفأر صغير. Miš je mala. مظلم ومضيء. Tmavi a svetli. الليل مظلم. Noc je tmava. النهار مشرق. Deň je svetli. كبير السن وشاب ستاري أم لادي جدنا كبير السن جدا ناش ديتكو يي فيلمي ستاري قبل 70 سنة كان لا يزال شابا بريت 70 روكمي بول اشتي ملادي جميل وقبيح Pekný a škaredý. الفراشه جميله. Motýl je pekný. العنكبوت قبيحه. Pavúk je škaredý. سمين ونحيف. Tlstý a chudý. امرأة وزنها 100 كيلو هي سمينة. Žena vážiaca 100 kilogramov je tlstá. رجل وزنه 50 كيلو هو نحيف. Muž vážiaci 50 kilogramov je chudý. غالي الثمن ورخيص. Drahý a lacný. السيارة غالية الثمن. Auto je drahé. الجريدة رخيصة. Noviny sú lacné.